أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فرق السماعة شوي، خلي وجهها السماعة، خلي وجهها زيد شوي بس. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على القصة التي حصلت بين طالوت وجالوت، وختمها الله تعالى بقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أي أن الله تعالى تلا هذه القصة وغيرها ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل للأمم السابقة من العجائب والغرائب، ثم أثبت وشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة في قوله: وإنك لمن المرسلين. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا تفضيل بعض الرسل على بعض، فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل الذين سبق أن بينهم المولى جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كثير يزيدون على 300 رسول، وأما الأنبياء فهم كثير أيضا، وهم أكثر من ذلك بكثير. والذين قص علينا خبرهم المولى تبارك وتعالى في القرآن 25 نبيا رسولا. يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بمعنى أنهم يتفاوتون في المنازل، فمنهم من كان من أولي العزم، ومنهم من لم يكن كذلك. وأولو العزم منهم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 5 أفضل من غيرهم، وأفضل هؤلاء 5 هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأنبياء والرسل منهم من كلم الله، أي من كلمه الله تعالى، كما حصل لموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ومنهم من اتخذه خليلا كإبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من اختصه بآيات معينة كإبراء المرضى وإحياء الموتى بإذن الله تعالى كعيسى عليه السلام. يقول جل وعلا: ورفع بعضهم درجات، أي أن بعضهم أعلى من بعض في الدرجات والمنازل في الآخرة. وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك عندما عرج به إلى السماء، فمنهم من كان في السماء الدنيا، ومنهم من كان في الثانية، ومنهم من كان في الثالثة، ومنهم من كان في السادسة، وكذلك منازلهم تختلف أيضا بحسب كثرة أتباعهم، فمنهم النبي وليس معه أحد، ومنهم من يكون معه الرجل والرجلان، ومنهم من يكون معه الرهط، ومنهم من يكون معه الفئام من الناس، وأكثرهم تابعا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله جل وعلا خص عيسى ببعض المسائل والآيات البينات لأنه اشتهر في قومه الطب، فأرسل الله معجزته من جنس ما يتعامل به الأطباء ويفوقهم في ذلك، حيث أنه وصل إلى درجة يستطيع بها أن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا ما لا يستطيع الأطباء أن يعملوا، كما جعل لموسى الحية وإخراج يده بيضاء من غير سوء لأنه كان اشتهر في قومه السحر، فأرسل الله لهم آية من جنس ما يعرفونه من السحرة لكنه يختلف عنها لأنه يفوقها وليس طبيعته كطبيعتها، ولهذا كان أول من آمن به السحرة لأنهم عرفوا أن ما عند موسى ليس من جنس ما عندهم من السحر، وعرفوا أن ما عند موسى إنما هو أمر آخر لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولهذا لما أنهم جلسوا مع فرعون أرادوا أن يتأكدوا عندما تنتهي هذه المباراة بين موسى وهم بما يكافئهم، فبين لهم أنه سيغدق عليهم بالعطايا والهبات، وأنه سيكون لهم مكان عنده عالي ومنزلة رفيعة، لكن لما وقعت المباراة ما كان من السحرة إلا أن يسجدوا لله، لأن ما جاء به موسى ليس هو من مثل ما جاءوا به، هم جاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وكل ما يستطيعون من أنواع السحر جاءوا به، لكن عصا موسى التقمته وأهلكت وأتلفته وأبطلت، فعرفوا أن هذا ليس من السحر، لأنه لو كان سحر لكانت المغالبة بينهم وبين موسى، لكن هذا صار شيئا آخر من غير ما ألفوا، فكان أمامهم التصديق والاستسلام لما جاء به، ولهذا أسقط في يد فرعون، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، لكني أنا اكتشفت السر وهو أن هذا هو أستاذكم، هذا هو كبيركم الذي علمكم السحر، ما يستطيع أن يواجه الجماهير بغير هذا. المباراة كانت أمام الملأ يوم الزينة ويحشر الناس ضحى، فما كان يستطيع أن يعبر إلا أنكم هذا اتفاق بينكم وبين موسى، وهذا هو أستاذكم الذي علمكم، وحينئذ فالعملية هي واحدة، لكنكم أنتم غيرتوا رأيكم والتعهد الذي التزمتم به وهو أن تكونوا صادقين مع فرعون. المقصود هو أن الله تبارك وتعالى يأتي بآيات للقوم من جنس ما عندهم، ولهذا كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن، لأن العرب كانوا في وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في قمة البيان والبلاغة والفصاحة، كانوا يعقدون المنتديات كسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، يتبارون فيها بالشعر والنثر والخطابة، وكانوا في غاية البلاغة وفي غاية البيان، فجاءهم قرآن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة واحدة. ولهذا لما جاء الوليد ابن عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن، وكان قد أتى إليه لأجل أن يقنعه ويرجع عن دينه الذي خالف فيه قومه ويبقى على ما كان عليه أهل مكة من عبادة اللات والعزى وترك هذه الأمور الجديدة التي جاءهم بها، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما قرأ عليه سورة والنجم إذا هوى أو سورة قاف، فرجع إلى قومه وجهه متهلل، فقال قومه إن صاحبكم قد صبع، معنى صبع عندهم يعني ترك ديننا وذهب إلى دين محمد، فقالوا له أسحرك محمد بسحره؟ قال ما هو بسحر وما هو بكهانة وما هو بشعر، إنه يعلو ولا يعلى عليه، إنه يعلو ولا يعلى عليه، أي الذي سمعته من محمد ونقول عليه الصلاة والسلام إنه يعلو ولا يعلى عليه، ليس من جنس ما نتكلم به. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وكان عنده بعض الصحابة وعنده بعض كفار مكة، ولما وصل قوله تعالى أفمن هذا الحديث يعجبون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوه، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الذين كانوا عنده من الكفار، لأنهم تفاعلوا مع هذا البيان وهذه البلاغة وهذا الإعجاز وتجاوبوا معه فسجدوا معه وهم على كفرهم ولم يؤمنوا، لكنهم عرفوا أو أحسوا أو أعجبهم هذا الأسلوب العالي وانقادوا له، وإن كانوا لما أنهم تذكروا أن هذا إنما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وهم لا يريدونه ولم يسلموا له. فالله تبارك وتعالى يرسل لكل قوم معجزة على لسان نبيهم من جنس ما تفوقوا به. وعيسى ابن مريم آتاه الله تعالى البينات وأيده بروح القدس، روح القدس قيل إنه جبريل، وقيل إن المراد روح عيسى، وهي أن روحه كانت من الأرواح قوية الإيمان عالية التوكل على الله جل وعلا وحسن المناجات. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي لو شاء الله تبارك وتعالى ما حصل قتال بين الكفار بعضهم فيما بعض أو بينهم وبين أهل الإيمان، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله تعالى لكانوا أمة واحدة، ولهذا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالله جل وعلا يسلط بعض الناس على بعض، والصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. إذا ضعف أحدهما قوي الآخر، أو إذا قوي أحدهما ضعف الآخر، فإذا قوي أهل الإيمان ضعف أهل الباطل، وإذا ضعف أهل الإيمان قوي أهل الباطل. والله جل وعلا جعل الحرب بينهم سجال، فينبغي لأهل الإيمان أن يستمروا في بيان الحق والدفاع عنه وإظهار دين الله تعالى، وإن قصروا في ذلك فهم الذين خسروا المعركة، وإلا فدين الله جل وعلا باق إلى قيام الساعة، لا يؤثر فيه ضعف قوم وتوانيهم، ولكنهم هم الذين يحرمون أنفسهم الخير، حيث أن الحق لم ينتشر على أيديهم فيكونوا قد خسروا الربح وفاتتهم الفضيلة. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولكن السعيد هو من يوفق لأن يكون قائما بحجة الله تعالى على خلقه ببيان الحق لهم وإظهار الإيمان ومعاني الشريعة، لكي يكون داعية إلى الخير وسراجا يضيء للناس الطريق. وقوله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما جاءتهم الدلائل الواضحة البينة على الحق والهدى، ولكن اختلفوا، وهذا الاختلاف بينهم هو الذي سبب هذه المشكلات. فمنهم من آمن واستقام ودعا إلى الخير، ومنهم من كفر، وحينئذ كانت عاقبته وخيمة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فالله جل وعلا يفعل ما شاء، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد، فلا راد لفضله ولا معقب لحكمه. هذه الأيام أو هذا الأسبوع كما تشاهدون ما يحصل في بيت المقدس من جرأة أنجس خلق الله اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، من جرأتهم على دخول بيت الله المسجد الأقصى ومحاولة إيذاء المسلمين في وسط مسجدهم ومكان عبادتهم. وهذه الحادثة لو قارنتها لوجدت مثيلتها في عهد موسى عليه السلام وفي عهد سائر الأنبياء بعدهم بني إسرائيل. فاليهود منهجهم واحد منذ عهد موسى عليه السلام إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، وهو محاولة إيذاء أهل الإيمان في عبادتهم وإيمانهم، وإلا فما مصلحة ذلك اليهودي لعنه الله على دخول المسجد إلا استفزاز المسلمين وإيذاءهم ومحاولة التشويش عليهم، وحصل ما حصل من عدد القتلى وعدد الجرحى والمصائب والمشكلات التي ضجت الدنيا لها. فالواجب على أهل الإيمان أن يدركوا هذه القضايا، وأن يعرفوا أن اليهود والكافرين بأنواعهم من نصارى أو مشركين أو ملاحدة أو غيرهم أنهم كلهم ضد أهل الإيمان والإسلام، وأنهم مجتمعون على حرب المسلمين وإن اختلفوا فيما بينهم، فيوجد بينهم خلاف ويوجد بينهم نزاع، لكن إذا قيل لا إله إلا الله اتحدوا جميعا ضدها، وهذا هو واقعهم من قديم الزمان وإلى أن تقوم الساعة. فما نشاهده الآن من القتال بين المسلمين والكفار في بيت المقدس أو في الشيشان أو في كشمير أو في الصرب في بلاد البلقان بين الصربي والبوسنويين والكسوفيين وغيرهم، كل هذا صور لهذه وتطبيقات لهذه الآية، وهي قوله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن الله تعالى يفعل ما يريد ليحق الحق ويبطل الباطل، لإظهار من يقاتل حمية ومن يقاتل في سبيل الله، لإظهار من يقاتل لإعلاء كلمة الله ومن يقاتل قومية أو شجاعة، كل هذا يتضح ويبين، وهذا ظاهر وجلي في كل المعارك التي نسمع عنها ونشاهدها في زمننا هذا أو في الأزمنة المتقدمة. ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، ولكن الله جل وعلا يجعل هذه الأمور والقتال والمصائب والكوارث ليميز الخبيث من الطيب، ليبين من يدافع ويقاتل لأجل الله ومن يكون بعكس ذلك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم بعد هذا وجه المولى تبارك وتعالى المؤمنين إلى الإنفاق، الإنفاق في وجوه البر، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاءهم الخطاب يا أيها الذين آمنوا أصغوا إليها إصغاء تاما، لأنهم المعنيون بها، بخلاف يا أيها الناس. فيا أيها الذين آمنوا إذا جاءت انتبهوا لها وأرخوا لها سمعكم وأصغوا إليها وتأملوها ونفذوا ما جاء بعدها، لأنها خطاب خاص بكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، هذه الآية أو هذه العبارة أو الجملة أنفقوا مما رزقناكم، كل إنسان عنده حس يدرك الدقة والإعجاز في هذا اللفظ: أنفق مما رزقناك، يعني المال الذي عندك نحن الذين أعطيناك إياه، المال الذي عندك لم تحصله أنت بنفسك، وإنما أعطيته من قبل ربك جل وعلا. ربك جل وعلا الذي أعطاك هذا المال قال لك أنفق منه، ولم يقل أنفقه، هذه ملحظ آخر، لم يقل أنفقوا ما رزقناكم، وإنما قال مما رزقناكم أي بعضه. وإذا قيل للإنسان أنفق بعض ما عندك غير ما إذا قيل له أنفق ما عندك، وإذا قيل له أنفق مما رزقناك غير ما إذا قيل له أنفق مما تملك. فأنت خطبت بالإنفاق، وإنفاق شيء يسير مما أعطيته وليس مما حزته بحولك وقوتك، وهذا يبين للعاقل أن ما عنده ليس هو الذي حصله، وإنما حصل له كرما من الله، تكريما من الله له. والذي طلب أعطاك الكثير هو الذي طلب منك اليسير، ويستطيع أن يأخذ الكثير كله منك ويسلبك إياه. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا وعيد، يعني تصدقوا الصدقة الواجبة وصدقة التطوع، وذلك يكون بجزء يسير مما منحكم الله إياه ما دام عندكم القدرة على هذا، ما دمتم على قيد الحياة، لأن هذا الإنفاق مآله ومرده إليكم وأنتم الرابحون فيه، وهو قرض تقرضونه لله تعالى الذي أعطاكم هذا الشيء، وسيرده إليكم مضاعفا أضعافا كثيرة. فإن لم تفعلوا فسيأتيكم يوم، لو أردتم أن تشتروا أنفسكم ما قدرتم، يوم لا بيع فيه، ولو بحثتم عن صديق ما نفعكم هذا الصديق فليس فيه خلة، ولو أردتم أحد يتوسط لكم ما تجدون أحد يتوسط لكم فليس فيه شفاعة، لأنكم فرطتم في وقت العمل وضيعتم ما كان لكم فيه الفرصة متاحة. فأنتم فيها ما دمتم في هذه الحياة قبل أن تنتهي أنفاسكم، أنفقوا مما يكون ذخرا لكم عند اشتداد الكروب، فستجدون ما قدمتم من عمل أمامكم عندما تفتح خزائنكم فتجدون عملا، أو تفتح فلا تجدون فيها شيئا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهذا أمر من الله تعالى لأهل الإيمان ببذل المال في وجوهه المشروعة، ومن ذلك الزكاة الواجبة، ومن ذلك صدقة التطوع ما دام الإنسان على قيد الحياة، وهذا سيكون خيرا له وفكا لنفسه من النار وإعلاء لمنزلته وسببا في رضا الله جل وعلا عنه. فإن الشفاعة يوم القيامة إنما تكون بعد رضا الله عن الشافع أن يشفع، بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع عنه. والخلة إنما تكون لمن يحب الله تعالى، والله تعالى يحبهم ويحبونه، فالذين أحبوا الله جل وعلا يحبهم الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة إنما تكون بعمل الصالحات، ومنها بذل المال في وجوهه المشروعة. والبيع إنما يكون في هذه الدنيا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالإنسان الذي يبيع نفسه يبيعها لله تعالى، هذا هو الذي يحصل على الربح وتكون نفسه سليمة من الأذى والعقوبة. ثم قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. الكافرون هم الظالمون، هذه الآية أيضا من أبلغ الآيات. يقول عطاء ابن دينار: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأن الله